بسم الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلون وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق أي يعروه التغير ويبلى كما يبلى الثوب القديم. إن الإيمان لا يخلق في جوف ابن آدم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم أو يجدد الإيمان في قلوبكم. الحديث مرة ثانية: إن الإيمان لا يخلق في جوف ابن آدم أي يتغير ويعلوه التغير والضعف كما يخلق الثوب حين يصير ناعما قديما باليا. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وروى البخاري رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز أنه أرسل إلى عدي بن عمير وكان عاملا له على الجزيرة، أي نائبا عنه حاكما على الجزيرة، فقال في رسالته: إن الله فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا وسن سننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها فلم يستكمل الإيمان. إن الله، أيها الشاب تنبه، يا بني يا بني يا بني تيقظ تيقظ تيقظ هداك الله تيقظ هداك الله. إن الله فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا وسن سننا فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها فلم يستكمل الإيمان. أيها الإخوة الأحباب، إن أغلى ما يملكه الإنسان وأغلى ما تعرفه البشرية على أرض الله هو الإيمان بالله. إن تحقق في القلوب صلح العمل، وإن لم يتحقق فسد العمل. وإن اصطبغت الحياة بصبغة الربانية وصبغة الإيمان استقامت الحياة واستقرت، وإن لم تصبغ الحياة بصبغة الإيمان والعمل الصالح فلا استقرار ولا حياة ولا كيان للمجتمع كله. الإيمان أغلى ما يملكه الإنسان. فما معنى الإيمان وكيف يتغير الإيمان وكيف نحافظ على إيماننا ونحرص على زيادته بدلا من أن ينتقص ويضيع، فيضيع العمل ويضيع معه الأمل. أيها الإخوة الأحباب، حين تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلى كل مؤمن تابع لرسول الله أن يصغي بآذانه بل بقلبه، أن يصغي الإنسان بأذنيه بل بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ويشخص. بعد أن يصف ويشخص علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. إن الإيمان لا يخلق أن يبلى يبلى ويضعف أثره، وهذه طبيعة لا يخلو منها إنسان، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وتعلوه سحابة كسحابة القمر، فإذا علته السحابة أظلم فإذا انجلت أضاء. هذا قدرنا وهذه طبيعتنا وهذه طبيعة الحياة. إذا كان الإيمان غاليا علينا وليس عندنا أغلى منه ولا أهم منه، ليس عندنا أغلى منه ولا أهم منه، فكيف نجدد هذا الإيمان؟ كيف نجدد الإيمان في قلوبنا حتى لا يزول أو ينتقص أو تشوبه الشائبة أو يعلوه السحاب، سحاب المعصية أو غبار الغفلة أو ظلمات الشهوات، وكلها تحيط بنا في كل لحظة من اللحظات. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة وعن أنس: جددوا إيمانكم. كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. في رواية: واذكروا الموت. وإن كان في الرواية ضعف لكن الواقع يؤكد هذه الحقيقة. الإخوة الأحباب، الإيمان يتعرض لغبار المعصية وظلمات الشهوات واعتداء الشياطين، شياطين الإنس والجن، وتغلب الأهواء، فيجب علينا أن نحرص على تجديد هذا الإيمان والحفاظ عليه بل على زيادته. وإنما ذلك يتحقق بأمور يجب أن نعيها وعيا كاملا، وألا نغفل عنها وألا تغيب عنا. كيف يثبت الإيمان؟ كيف يزداد الإيمان؟ كيف نحرص على حفظ إيماننا وقلوبنا من ضياعه منها، حتى لا نلقى الله بإيمان مغشوش أو منقوص أو مشوش؟ وغالبا الذي ينتقص إيمانه ويشوش عليه إيمانه يعيش في غفلته ولا يدري ما يحيط به، ولا يدري ما ألم بقلبه، ويأتيه الموت بغتة وهو يظن أنه من عباد الله المخلصين المؤمنين، لكن يفاجأ بأخطر مفاجأة حين يعرض عليه عمله وحين يحاسب على إيمانه وعمله. الإخوة الأحباب، الإيمان حقيقته أن يمتلئ قلبك شعورا بالله، بعظمته، بكبريائه، بجلاله، بعظيم نعمه في آناء الليل وأطراف النهار. الإيمان حقيقته أن يستقر في قلبك شعور دائم بالله رب العالمين، بجلاله، بكبريائه، بعظمته، بهيمنته، بعظيم نعمه، تستشعر ذلك فتستشعر الهيبة من الله، وتستشعر الخشية من الله، وتستشعر الخوف من الله، ثم بعد ذلك تستشعر المحبة لله الذي يغدق عليك نعمه آناء الليل وأطراف النهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإيمان شعور دائم بالله مع المعرفة التامة بصفاته وأسمائه الحسنى، يحتاج منك إلى علم، يحتاج منك إلى تفكر، يحتاج إليك إلى ذكر دائم لله كي يثبت إيمانك ويتحقق في قلبك. ولذلك وجدنا القرآن وهو الرافد الأول، القرآن هو الرافد الأول الذي يمد القلوب بالإيمان ويحييها، فيرتعش الإيمان في القلوب، ثم بعد ذلك ينشط القلب بالعمل الصالح. القرآن فيه حياة القلوب، القرآن فيه قوة الإيمان، القرآن فيه العلم بالله، القرآن فيه المعرفة بالله، بذلك يقوى إيمان العبد. ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو ربه ويأمر أمته بالدعاء الصالح الذي يفرج الكروب ويزيح الهموم ويكشف الغموم؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يزيح الهموم عن القلوب ويفرج الكروب ويكشف الغموم، وما أحوج الأمة إلى كل هذا حين تدلهم الفتن وتدلهم الخطوب وينزل الخطر بالأمة فيتفرق جمعها ويشتت شملها ويقتل بعضها بعضا ويتهم بعضها بعضا وتنتشر الفتن. هنالك تحتاج الأمة إلى أن تحيا القلوب وأن يحيا الإيمان في قلوبها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصية في بدك، ماض في حكمك، عدلك في عدل في قضاؤك، أسألك بأسمائك الحسنى كلها بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع قلبي، نعم، الربيع هو القناة، الجدول هو الربيع الذي يسقي الزرع فينتعش ويقطر ويثمر. فالقرآن ربيع القلوب، إذا قرأته أو حفظت شيئا منه أو تدبرته يحيا قلبك، ينتعش الإيمان في قلبك، هنالك تنشط الجوارح في طاعة الله، هنالك يشمئز القلب من معصية الله، هنالك ترزق الضياء والنور في قلبك فتعرف مراد الله وتتبع الطريق الذي رسمه الله رب العالمين. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلبي يحيا به القلب كما تحيا الأرض بالماء. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. إنما تحيا الماء، أتحيا الأرض بالماء حين ينزل عليها، فإن لم ينزل عليها الماء صارت ميتة حتى وإن كان فيها زرع جف وضاع وهلك. القرآن ربيع القلوب، تقرأه فتتعرف على الله، على صفاته، على عظمته، على جلاله، على كماله، على نعم التي يغدقها عليك بالليل والنهار. تتعرف على الله، هنالك تستشعر العظمة، هنالك يقوى إيمانك ويتحقق إيمانك في قلبك. جددوا إيمانكم واسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اسأل الله، تتوجه إلى الله أن يجدد الإيمان في قلبك. نعم، بهذه الكيفية، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أن تسأل الله أن يثبتك على الإيمان. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. أقر هذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا به عبد الله بن مسعود فقال: يا عبد الله سل تجب، سل تجب، سل تجب. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود في المسجد فوجده يصلي ويدعو، فقال: يا عبد الله سل تجب، سل تجب، يبشره بأن دعاءه قد أجيب. فلما أصبح الصباح ذهب عمر ليبشر عبد الله بن مسعود ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاءه قد أجيب، فقال: قد سبقك أبو بكر بها، جاءني أبو بكر، كان أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استبشر النبي وبشر بقبول دعاء ابن مسعود فرح أبو بكر وفرح عمر، وهكذا الإيمان، يفرح العبد المؤمن إذا وجد الخير ينزل على أخيه المؤمن. ذهب أبو بكر ليبشر عبد الله بن مسعود، وذهب عمر ليبشره، قال: سبقك عمر، ماذا كنت تقول وأنت تدعو؟ قال: كنت أقول أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في جنة الخلد. أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في جنة الخلد. أرأيتم إلى الفطنة؟ أرأيتم إلى الذكاء؟ أرأيتم إلى التوفيق والرشاد؟ صحابي جليل عبد الله بن مسعود يدعو بهذا الدعاء لم يتعلمه من أحد، إنما حين سمعه رسول الله أو علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالقبول. الإخوة الأحباب، إن أردت أن تحفظ دينك وأن تحفظ قلبك وأن تحفظ إيمانك فعليك بالقرآن، فإن في القرآن حياة القلوب. إن في القرآن، أن تقرأ القرآن، إن لم تحفظ فقرأ القرآن، تحفظ ولو بعضا من القرآن هذا شيء جيد، لأن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والبيت الخرب لا يسكنه إلا البوم والفئران والأبراص والسحالي والحشرات والقاذورات والقمامة، تلقى في البيوت الخربة. أما البيت العامر، البيت العامر يعمر بأهله، فيه الصلاح وفيه المنفعة وفيه العمل وفيه الحياة وفيه الحركة وفيه النشاط. القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فإن لم نحفظ فلنسمع، فلنقرأ، فلنتأمل، فلنتدبر، لأن الذي يتدبر القرآن ويسمع القرآن ويقرأ القرآن يتعرف على الرحيم الرحمن، وإذا تعرف على ربه عرف جلاله وكبرياءه وعظمته ونعمه. هنالك يستشعر القلب عظمة الله ويستشعر جلال الله ويستشعر كرم الله على خلقه ويستشعر رحمة الله ويستشعر فائض النعم من الله على خلق الله، فيتوجه القلب إلى الله بالشكر حينا وبالذكر حينا وبالصبر حينا. أيها الإخوة الأحباب، إذا قرأت القرآن فاسمع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، نعم، يأمرهم القرآن فيقولون سمعنا وأطعنا، ينهاهم القرآن فيقولون حاشا لله أن نفعل هذا، يبين لهم القرآن فيقولون الحمد لله الذي بين لنا هذا، قد أفلح المؤمنون. أليس هذا هو الإيمان؟ أليست هذه روافد الإيمان؟ اسمع، تأمل، احفظ، تعلم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا هو الإيمان. إنما يقوى الإيمان بهذه الأفعال. عرفت خصال حين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجه إلى الله بالدعاء: اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي آيات خير من الدنيا وما فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اقرؤوها، تدبروها، حتى يحيى الإيمان في القلوب، وحتى ينتعش الإيمان في القلوب، وحتى لا تعروه الغفلة، ولا تظلم عليه الشهوات، ولا تهجم عليه الشياطين. شياطين الإنس والجن يحاربوننا ليلا ونهارا، يهجمون على قلوبنا بأفكارهم وأقوالهم وتصرفاتهم وأخلاقهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأحباب، سلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، لأن الإيمان يبلى ويخلق، أي يتغير ويتحول، يتحول بالمعصية، يتحول باتباع الهوى، يتحول بالغفلة، يتحول بالجهل، يتحول بتحول الحياة إلى الهزل بدل الجذب، يتحول بالبعد عن شريعة السماء، يتحول باتباع الأهواء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرورة تجديد الإيمان، فتكلم القرآن أيضا عن أن الإيمان يضعف أحيانا ويقوى أحيانا، وهذه حقيقة لا يخلو منها أحد. كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا في الأحوال العادية، وإذا كان جيل الصحابة الذين عاشروا وعايشوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذين عايشوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، احتاجوا لهذه الوصية: سلوا الله أن يجدد إيمانكم، فنحن أولى منهم بهذا. في أيام الفتن في أيام المحن، في أيام الخطر، في آخر الزمان، في ذيل الأمم، كان قدرنا، قدرنا أن جئنا في آخر الزمن وفي ذيل الأمم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن الفتن ستكثر في آخر الزمان، وأن الموازين ستختل في عقول الناس في آخر الزمان، وأن المعاملات ستختلف في آخر الزمان، وأن الأخلاق ستفسد في آخر الزمان. ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وهل العمل الصالح إلا ثمرة الإيمان الكامل؟ أقول العمل لا يكون صالحا حتى يكون الإيمان كاملا، فإذا اكتمل الإيمان في القلب صح العمل وصلح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا كان الإيمان راسخا في القلب صحيحا صادقا واضحا وجدت العمل الصالح أيضا كاملا، وإلا كان الضياع والدمار والعياذ بالله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان ينتقص في آخر الزمان. في الأخلاق، نعم في الأخلاق، يرفع الحياء من صدور النساء في آخر الزمان، يرفع الحياء، ينزع الحياء من صدور النساء. هل رأيت ذلك؟ هل سمعت ذلك؟ هل تحققت من ذلك؟ إذن أنت يقظ. الذي لم يرى ذلك ولم يتحقق من ذلك فهو نائم. رفع الحياء من صدور النساء، فتبرجت المرأة وعلى صوتها، واعتدت على زوجها أو على جيرانها، بل أصبحت تتغنى وتتراقص وتخرج أمام الرجال عارية متبرجة، يجسد ثوبها بدنها. أليس هذا دليل على أن الحياء قد رفع من صدور النساء؟ كنا في الزمن الماضي نرى النساء تستحي أن تظهر على الرجال، بل تستحي أن يظهر شعرها لولدها. كان الولد إذا دخل على أمه وضعت المرأة منديلها على رأسها وطرحتها على ما رأسها. المرأة كانت في الزمن الماضي منذ 20 سنة 30 سنة كانت أمهاتنا الواحدة إذا دخلت عليها تضع ثوبها على رأسها أو تضع منديلها على رأسها حياء من ولدها. أما الآن فتحدث ولا حرج عن خلاعة النساء. إذا بعض الأخلاق فسدت، إذا وجدت اختلال الموازين فيؤتمن الخائن ويخون الأمين ويكذب الصادق ويصدق الكاذب، هذا اختلال في الموازين حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، بين يدي الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. أليس هذا حديثا؟ الأمين يقال عنه أنه خائن، والصادق قال عنه كاذب، والكاذب الدجال يقال عنه أنه الصادق الذي ينبغي أن يطاع. أليس هذا واقعا؟ قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بأن رسول الله صادق لا يتكلم إلا بوحي من السماء ولا يقول إلا صدقا. إذا رأيت الموازين اختلت فاعلم أن هذا ضعف في الإيمان، وليسه ضعف في قلوب الأفراد رجالا أو نساء، لكن أصبح ضعف الإيمان ظاهرة عامة. أصبح المجتمع كله يقر الخلاعة ويقر رفع الحياء ويقر تكذيب الصادق وتصديق الكاذب ويقر تأمين الخائن وتخوين الأمين. المجتمع كله يكاد المجتمع كله إلا من رحم الله أن يقر بهذه الأمور، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا رأيت الناس يأخذون بصور الأشياء ولا يهتمون بحقائقها فاعلم أن هذا دليل ضعف العلم، ضعف العمل، ضعف الإيمان. إذا اختلت الموازين في أذهان الناس فاعلم أنه جهل أو نوع من الهزل. ألسنا كلنا نحرص على أن نعلم أبناءنا؟ كلنا يحرص أن يعلم أبناءه وبناته. فإذا تخرجت البنت أو تخرج الولد وقلت له اكتب اسمك على ورقة لا يحسن كتابة اسمه، يتخرج وتوهمنا أنه تعلم، لأننا أذهبنا به إلى المدرسة وإلى الجامعة ليتعلم ليتوظف، لم نطلب العلم لمجرد العلم. نضحك على أنفسنا ونخدع أنفسنا، لم يطلب العلم للعلم، وإنما طلب العلم للوظيفة، وطلبت الوظيفة للمنصب والجاه. لم نطلب العلم للعلم، ولذلك ننفق الأموال ونذهب بأبنائنا المدارس والتعليم، ثم يتخرج منهم الرجل والمرأة لا يحسن الكتابة ولا يفهم مهنته ولا يفهم تخصصه، وتمتلئ الشوارع والبيوت والمصالح بهؤلاء الذين يظنون أنهم تعلموا. بل أصبحنا نحرص على الوظيفة من أجل المرتب، لا نجد أحدا يحرص على الوظيفة من أجل أن يؤدي عمل يخدم مجتمعه. تغيرت المقاصد، تغيرت الأمور، أصبحنا نأخذ الأمور بأشكالها وصورها، نتعلم ظاهرا من أجل وظيفة، نتوظف ظاهرا من أجل مرتب، وهذا يتوظف من أجل أن يكتب اسمه في المصلحة، ثم لا يحضر يوما في كل شهر، يغيب من الشهر نصفه أو ثلثه أو ثلثي، أو يغيب الشهر كله، لأنه ضمن الوظيفة، ضمن المرتب، اختلت الموازين، ضعف الضمير، ضعف الإيمان، ضاع الإيمان. أصبحت الأمة في محنة وفتنة، وهل تنزل المحن إلا حين يضعف الإيمان؟ وهل تنزل المحن إلا حين تختل الموازين؟ حين ترى الناس يهتمون بالدنيا أكثر من اهتمامهم بالدين، فهذا خلل في الموازين، هذا ضعف في الإيمان، هذا دليل أن الإيمان أصبح خلقا كالقماش، القماش القديم، خلقا يعني باليا. إذا رأيت الناس يهتمون بالدنيا أكثر من اهتمامهم بالدين، إذا ذهبت إلى الفرن عشان المخبز عشان تجيب العيش قبل الفجر تلاقي طابور، ولما نجي الجمعة هنا نقول الحمد لله في نبدأ الخطبة والمسجد ربع الناس موجودين وثلاث أرباع الناس بيجوا بعد الخطبة، سبحان الله. في العيش يروح الفرن قبل الفجر ويحجز، وفي الجمعة يجيك بعد الخطبة، يا سبحان الله. لمن هذا؟ لمن هذا العمل الذي تقدمه؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي للجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنه كأنه تصدق بجمل ذبحه وتصدق به لوجه الله للفقراء والمساكين والمحتاجين، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، من جاء الرابعة كأنما قرب دجاجة، في الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام إلى المنبر طوت الملائكة صحفها وسجلها واستمعت للذكر، لا يسجل من يأتي بعد خروج المسجد وصعود المسجد إلى المنبر. لماذا حرص الناس على رغيف الخبز ولم يحرصوا على صلاة الجمعة؟ لأن الدين أصبح هينا رخيصا، لأن الإيمان أصبح ضعيفا. القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا اختلت الموازين في أذهان الناس واهتم بالدنيا ولم يهتم بالدين، إذا جاءه رجل يخطب ابنته يقول له وظيفتك ايه؟ مرتبك كام؟ بنيت شقه ولا لسه؟ ما يسالش انت بتصلي ولا لا؟ يجوز الولد، يجوز البنت لرجل عشان عند الشقه، عشان موظف، عشان معه سياره، وبعد شهرين تحصل مشاكل، يسال، نقول له الرجل بيسال، يقول لك الله اعلم، طب اسال بنتك، يا بنت جوزك بيصلي ده ولا بيركعها؟ سبحان الله. لماذا اختلت الموازين؟ اولياء الامور اصبحوا يهتمون بالدنيا ولا يهتمون بالدين. ولي الأمر نفسه يعلم بنته ويوظفها ويجهزها ويكلف عليها 20,000 30,000 40,000 عشان تتجوز، ولم يعلمها كيف تغتسل من حيضها، ولا يعلمها كيف تصلي لربها، ولا يعلمها كيف تقوم ليلها وكيف تتقرب إلى ربها، ولا يحفظها القرآن إلا من رحم الله.